أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، اللهم آمين. هذا سائل من فرنسا يسأل عن الهجرة إلى الجزائر، ولما كانت الحال قد تؤثر على الفتوى بين حاله بأنه كان متزوجا ثم طلق زوجته، وبعد الطلاق اتفق مع طليقته على أن يدفع 200 يورو نفقة ابنه منها، ولما أراد الهجرة تبين له أنه قد لا يستطيع أن يفي بهذا المبلغ المتفق عليه، فهل تجب عليه الهجرة حتى لو أفضى ذلك إلى نقض الاتفاق ويرفع على قدر ما ويدفع على قدر ما يمكنه، مع العلم أن طليقته قد لا توافق على نقض الاتفاق؟ هنا مسألة الهجرة إلى الجزائر. طبعا أمرنا بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذا واجب وجوبا عينيا على كل من استطاع هذا، كما قال النبي لا تتراءى نارهما إلا كما في سورة النساء، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هنا توجب عليه الهجرة، لا سيما إن شعر بالضيق هذا الذي حدث بعد هذه الفتن التي حدثت في بروكسل وفي فرنسا. فبلا شك كل مسلم في أوروبا وفي فرنسا تحديدا سيضيق عليه تضييقا عظيما، فبلا شك قد توجب حتى قبل التضييق إن تمكن أن يسافر فليسافر. أما مسألة ما بينك وبين زوجتك بالنسبة لنفقة البنت أو الولد، إنما تكون نفقة على قدر لينفق ذو سعة من سعته، كما في سورة الطلاق الآية في نفس المسألة، فالإنسان ينفق على قدر ما يستطيع، فالذي تستطيعه لابنتك لأن النفقة على قدر ما تستطيعه أنت، ويؤخذ المال الذي تستطيعه أنت. تضبط المرأة أمرها مع ابنتها ومع ابنها، فطبعا تقدم مسألة الهجرة على هذه المسألة فلا تعوقك هذه المسألة. والظاهر طبعا أنه كان يستطيع أن يدفع هذا المال ربما لعمل معين كان في فرنسا، فإن رجع إلى الجزائر أو هاجر إلى الجزائر قد لا يتمكن من دفع هذا المال لاختلاف مثلا العمل واختلاف الأجر الذي يأخذه على العمل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما استطعت أنت تدفعه فلتدفع، ولكن بالمعروف أي بما عرف، يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود وفي رواية من يعول، فالذي يكفي ولدك توجب عليك أن تدفعه، ولكن لا تؤخر الهجرة.